السلام عليكم. أنا متأكد الليلة راح تعجبكم القصة، لكن راح تزعلكم التفاصيل وراح تصدمكم وراح تشوفون الحقيقة الغير متوقعة. أبو سلطان رجل يملك بناية وفيها شقق مؤجرة على عدة أشخاص عائلات في محافظة الرقة السورية، والقصة كانت في عام 2005. هذا أبو سلطان عنده مؤجر في هالبناية صار له تقريبا أكثر من 3 أشهر ما دفع الإيجار، وهذا يحاول يلتقي فيه، يضرب عليه الباب، يبي من الإيجار، يبي يعرف شو قصته، مو مبين. لكن الحارس يقول له، يقول أنا شفته وهو طالع، يقول أنا شفته وهو داخل، يروحوا له الشقة يضربون عليه الباب ما يفتح. معقد هالشايب اللي صاحب البناية أبو سلطان. أبو سلطان مركب كاميرا مراقبة في بوابة البناية. رجع إلى الكاميرا وجلس يشوف هذا الشخص المؤجر متى يدخل للبناية ومتى يطلع، ويبي يعرف شو قصته. يعني الصبح يطلع يروح مثلا للدوام، يعني عنده وظيفة، يعني عنده راتب ولا عاطل، مثلا ما يطلع إلا بالليل ويرجع الفجر، يبي يعرف شو قصته، تعب وهو يدور عليه، يبي إيجاره. جلس يقلب في ارشيف الفيديو الكاميرات، وهو طبعا مركب الكاميرات مو قايل لحد من سكان البناية، يرجع له في حالات يعني طوارئ أو إنه يبي يتفقد شغلة معينة. جلس يقلب هالفيديو، أول يوم، اليوم السابق، اليوم اللي بعده، اليوم، وينتبه على شيء. الشيء هذا كان صادم. شاف شخصين طالعين من البناية ملثمين وشايلين على كتوفهم قطعة سجاد ملفوفة، لكن هالسجادة شكلها مريب وغريب، سجادة مبين عليها أن كأن في شيء داخلها، مبين يعني ما هي جاية ملفوفة بشكل مضبوط. وحس وتعرفون القصص كثيرة اللي مثلا واحد يقتل أحد ويحطه يلفه بالسجادة، فمر عليها القصص هذه، فقعد يشوف يعني سجادة شو اللي داخلها، هذا أكيد مبين كأنه جثة. هالشخصين منو الملثمين؟ متى دخلوا البناية ومتى طلعوا؟ رجع الفيديو يبي يشوف هالشخصين هذول متى دخلوا ولا داخلين البناية في الساعة 7 مساء، ولحظة خروجهم وهم ملثمين على وجه الفجر على الساعة 5:30 بهالوقت يعني. المهم استغرب ليش؟ لأن لحظة دخولهم هالشخصين بنفس اللبس بنفس أشكالهم، يعني كانوا كاشفين الوجه، رجل وامرأة. ليش لما طلعوا الفجر ملثمين وشايلين السجادة؟ هذا أكد شكوك أنها السجادة كأن فيها جثة. لكن مرات حصل واحد يلف مثلا داخل السجادة أغراض معينة ولا يعني أي شيء، يعني مو شرط تكون جثة. لكن هذا لما شافهم ملثمين بدأ يوسوس، يعني ليش ملثمين وطالعين الفجر؟ ولما رجع الفيديو أو يعني رجع إلى وقت مسبق شاف نفس الأشخاص، هم رجل وامرأة وكاشفين الوجه، لكن لما طلعوا ملثمين كأنهم مرتكبين جريمة ويبون أن يعني ما حد ينتبه عليهم، ولا كانوا عارفين أبدا أن في كاميرات فيديو. راح استدعى الحارس قال اللي بالفيديو هذا هالرجل وهالامرأة لما هم داخلين شوفوا، قال ايش فيهم؟ قال هذا منو؟ قال هذا مؤجر عندنا في الدور الثاني اسمه حسن، وهذا متزوج وزواج يعني جديد يعني ما صار له سنتين تقريبا. قال زين واللي جنبه منه زوجته؟ قال لا هذا مو زوجته، زوجته انا اعرفها، لا هذه مو زوجته. قال زين تعال شوف، وهم طالعين ليش شايلين هالسجاده وملثمين وخايفين والفجر بدا يوسوس الحارس. قال والله ما ادري وانا كنت نايم ما انتبهت ولا شفتهم يعني. قام هذا صاحب البناية أبو سلطان وبلغ أحد أقاربه في المخابرات، قال القصة كذا كذا كذا، عندي واحد مؤجر لما دخل البيت كانت معاه امرأة وطلع الفجر وهو شايل سجادة وأنا شاك فيها السجادة كأن فيها جثة، واللي أكد شكوكين هم ملثمين. قال زين وزوجته وين؟ قال والله ما أدري أنا ما تدخلت وخفت يعني أني أسأل والكذا ويطلع شكوكي كلها غلط. قال أوكي ارجع الآن واضرب على باب الشقة اسألوا زوجته، لما تشوفونه يطلع برا البناية اسألوا زوجته قلوا السلام عليكم، عليكم السلام، الفجر زوجك وهو طالع شايل زل وكذا، احنا نبي نعرف هل هذا زوجك يعني وهل سجادة، لأن احنا خايفين انه يكون حرامي يعني او سارق دخل عندكم وسرق سجادة ولا شيء مثلا، لأن احنا شفناه ملثم، ولا تقول لهم اني انا شفته وهو داخل مع امرأة ثانية وكان كاشف لوج، لا تقولون حق زوجته علشان تعرفون شنو القصة. اذا قالت لكم اي نعم انا اعطيتها مثل السجادة ونزلها زين، يعني راح تبين لكم ان ليش طالعينهم ملثمين او تأكدوا اذا كانت جثة يبين. قال لي والله صحيح، ويقوم صاحب البناية يقول حق الحارس روح اضرب الباب على جميلة زوجة حسن لما حسن يطلع برا، لما تأكد انه طلع برا البناية وروح واضرب الباب شوفها موجودة ولا لا، واسألها قول لها والله احنا كنا شاكين انه في يعني سارق وسارق سجادة، قلنا نتأكد منك يعني. الحارس صعد ضرب الباب ضرب الباب ما حد يفتح، يحاول يسمع في صوت داخل البيت ما في، رجع بعد ساعة ساعتين يضرب الباب ما حد يفتح، بعد 4-5 ساعات يضرب الباب ما حد يفتح، إلى أن جاء حسن سلم على حسن، مرحبا مرحبا يعطيك العافية وكذا ولا حسن الوجه متعكر ومتضايق ومتوتر وحالة حالة فسأل الحارس قال له أنا كنت أعتقد أنك في البيت لكن أنا ضربت عليكم الباب وما حد فتح لي لا أنت ولا زوجتك عسى ما أشار وكذا. قال والله أنا عندي مصيبة وأنا عندي مشكلة وأنا كذا وكذا عسى ما أشار. قال والله أنا توني جاي من مركز الشرطة وبلغت عن تغيب زوجتي. نعم؟ قال إيه نعم والله زوجتي صار لها 2-3 يوم ما احنا عارفين وين راحت وين كذا. هني سكت الحارس ولا قال سالفة الفيديو ولا أبو سلطان شاف شيء ولا أبدا، راح بلغ أبو سلطان قال له يا أبو سلطان حسن هذا أنا جلست طول اليوم أضرب الباب ما فتحت لي زوجته، ولما رجع وكان شكله يعني متضايق وزعلان يقول والله أنا بلغت عن تغيب زوجتي. قال تغيب زوجته؟ لا لا لا الموضوع في إنه، ويقوم ويتصل على قريبة في المخابرات قال يا معود ترى حسن هذا مبلغ عن تغيب زوجته وإحنا ما قلنا له موضوع الفيديو وإن إحنا شفناه وهو طالع بالسجادة ولا شفناه وهو داخل معاه امرأة ثانية. قال بس الموضوع في إنه فعلا، ويقوم ويبلغ رجال الأمن ويحضرون إلى شقة حسن وينتظرون إلى أن رجع من أحد مشاويره ويلقون القبض عليه. وين زوجتك؟ قال انا اصلا بلغت وكذا ان زوجتي متغيبه وكذا. قالوا لا اوكي تعال معنا. ويرجعوني الى مركز الشرطه وفعلا ولا هو مبلغ عن تغيب زوجته قبل يومين وكذا. هني ايش سووا؟ واجهوه بالفيديو. يوم شاف الفيديو وهو طالع ومعاه امرأة ثانية كانت ملثمة معاه وقالوا له احنا شفناك اصلا وانت داخل وهذا فيديو لما دخلته بالليل وانت اصلا يمكن ما تدري ان في كاميرا لان انت غبي دخلت وانت مكشوف وانت طالع كنت خايف من الناس اللي بالشارع لذلك كنت ملثم ما كنت تدري ان في كاميرا اصلا انت دخلت والكاميرا بصورتك. وينهار حسن ويصدمهم بالقصة. قال لهم اللي معاي هذه أختي. نعم؟ قال إيه نعم هذه أختي وساعدتني أني أشيل جثة زوجتي وأدفنها في أحد المناطق البرية. ليش قتلتها وشلون قتلتها؟ قال أنا تزوجت جميلة قبل سنتين وكنت معجب فيها وهي من أسرة محترمة ومعروفة وكذا ووافقوا على الزواج وفعلا يعني عشنا حياة سعيدة وأنا أجرت شقة في هالبناية وحياتنا كانت جدا يعني إلى أن بديت أشك بوجود علاقات مشبوهة زوجتي مع أشخاص آخرين لذلك أنا ما تحملت وقمت وضعت لها السم في الأكل ولما تأكدت أنها توفت طلبت المساعدة من شقيقتي علشان أنقل جثتها إلى المنطقة البرية ورحت بلغت السلطات الأمنية بأن زوجتي متغيبة. خلاص القضية اكتملت عندهم واندفنتها راحوا للموقع ولا فعلا هذه جثة زوجته جميلة وحالوها الطب الشرعي وأكدوا أن أسباب الوفاة التسمم. ألقوا القبض على شقيقة حسن أنها مساعدته في موضوع إخفاء الجثة. لكن الموضوع مو هني والصدمة مو في موضوع أنه قتل زوجته وأنها كانت تخونة وأنه حط لها سم. لا لا لا لا لا لا, لا. الفيديو أو كاميرا المراقبة في بوابة البناية ارجعوا إلى كم يوم أسبق من يوم الجريمة. شافوا لمدة أسبوع في نفس الوقت الساعة 7 مساء يدخل حسن ومعاه أخته إلى البناية يصعدون شقته ويطلعون على وجه الفجر كل يوم لمدة أسبوع إلى أن جاء اليوم اللي وهم طالعين شايلين جثة زوجته جميلة. هني المباحث هم قالوا له تعال الحين اعترافاتك وانت يعني خلاص يعني باطل جربة ما عندك مانع تقول كل شيء وأختك أكدت كلامك لكن بنعرف انت خلال الاسبوع الماضي اللي كنتوا تدخلون المساء وتطلعون الفجر انت واختك ايش كنتوا تسوون وهل هذا يعني كانوا يعني كنتوا تسوون شيء مع زوجتك مثلا تضربها ولا تهينها ولا حاجزها ولا شو القصه او يعطيهم الصدمه الثانيه. قال انا صار لي اسبوع مربط زوجتي ومجلسها على كرسي ومربط يدينها الخلف ورجولها في رجول أو قاعدة الكرسي نفسه ويوميا أعطيها جرعة من السم جرعة بسيطة جدا ما أبيها تموت ولا وهي تعاني من الألم وال الترجيع وبدت تزبد وطلع الرغوة من فمها بسبة التسمم وأنا أحاول أني أنعشها أعطيها الحليب أعطيها ماي ما أبيها تموت ما أبيها تموت بهالسهولة، وكل يوم أعطيها جرعة بسيطة من السم، إلى أن جاء اليوم اللي أعطيتها السم هذا فيه وتوفت. لما توفت قررت أني أتخلص من الجثة، وكانت أختي تساعدني، لأن أختي أصلاً هي اللي جابت لي هالسم هذا، سم للحشرات الفيران وغيرها، وكانوا يتلذذون في تعذيب زوجته جميلة أهو وأخته. أخذوا أقوالهم وحالوهم للسجن ورفعوا القضية للمحاكمة، والكل عرف القصة، وأن حسن قتل زوجته بمساعدة أخته ومسممينها ومعذبينها لمدة أسبوع. البنت كانت تبكي وتصرخ وتترجاهم بدون رحمة إلى أن فارقت الحياة. عذاب ما بعد عذاب. تخيل أنت تعاني من التسمم، ألم يقطع المصران، وتترجى وتبكي لمدة أسبوع لين أنت خلاص توفيت. تخيل شنو هالوحشية. لا لا لا والله ما سمعت الصدمة إلى الآن، والله ما راح تتخيلون اللي حصل بعد ذلك. ليش؟ شنو في بعد؟ أنا أقول لكم، أحالوا القضية للمحاكمة، وجت عند قاضي التحقيق، مو عند أي قاضي، لا لا لا، قاضي كان مشهور جدا بحنكته وذكائه ودهائه في كشف أدق التفاصيل في الجريمة. ياما متهمين كانوا على وشك الإعدام، لما يجون عند القاضي يطلعون براءة ويطلع المجرم الحقيقي، وياما بريئين يكتشف القاضي ان هذول هم المجرمين. يا ما قلب موازين القضايا. قاضي اسمه جمعة الدبيس العنزي، طبعا الان ما هو موجود، اعتقد تقاعد، الله يعطيه الصحة والعافية وجزاه الله خير على اخلاصه في العمل. انقذ بشرية، اللي تبلع له وشهادة الزور، كان ما يطوف عليه شيء من العين، اول ما يشوف المتهم يحس ان في شيء غلط. جابوا له حسن واخت حسن وقرا ملف القضيه، ان حسن معذب زوجته لمده اسبوع بالسم وما يبيها تموت، ولين البنت ماتت وكذا. ليش؟ والله الاسباب، لانها كانت تخونه ومع اخته. سال حسن في اول جلسه، قال له حسن شنو الدافع اللي خلاك ترتكب هالجريمة بهالوحشية في زوجتك؟ قال والله يا سيدي إن يعني كانت تخوني وأنا. قال أوكي، يا مناس اكتشف خيانة زوجته، يقتلها بسكين مسدس ينهي حياته على طول، أنت تعمدت تعذبها وما كنت بيها تموت، هذا بشهادة الطب الشرعي وبشهادة أقوالك أنت نفسك. ليش؟ ليش كنت تعذبها لمدة أسبوع وما تبيها تموت، وكنت خايف أنها تموت بهالسهولة؟ ليش؟ سكت حسن. القاضي في شيء بباله، في شيء مداخل مخ بهالقضية. قال زين أوكي يا حسن، سأل أسئلة جوهرية جدا، قال لي يا حسن الحين إذا واحد بيرتكب جريمة مثلا يبي يقتل شخص، يروح يطلب مساعدة من صديقه أو من واحد من أشقائه، ما يروح يجيب أخته تساعده، أنت ليش اخترت أختك أنها تساعدك في نقل الجثة؟ يعني أنت طالب من امرأة مثلها مثل زوجتك، هذه أختك وهذه امرأة، شلون واحد يطلب مساعدة بنقل جثة وتعذيب شخص مثلا من امرأة ضعيفة في مثل هالمواقف والامرأة تحن يعني؟ قال ايش معنى أختك حاقدة على جميلة؟ قال لا. زين أختك يعني مجنونة مثلا مجرمة؟ قال لا. ايش معنى اخترت اختك؟ ليش ما اخترت واحد من اشقائك؟ ليش ما جبت واحد من ربعك؟ ايش معنى اخترت اختك؟ هو كلامه صحيح، وانا صراحه بيني وبينكم الان قاعد اقول اي نعم صح. ليش جايب اخته؟ قال انت اخترت اختك لان اختك تدري بموضوع حصل قبل ارتكاب الجريمه، وانت ما تبي تستعين بشخص ثاني علشان لا تنفضح، فلان اختك تدري بالتفاصيل هذه لما قتلت زوجتك طلبت اختك انها تكون معك. شنو الموضوع اللي اختك تدري فيه قبل لا تعذب زوجتك وقبل لا تقتلها؟ تكلم. هني حسن نزل راسه وسكت. تكلم يا حسن. التفت الى شقيقة حسن قال انت متهم الان راس براس، انت وحسن بنفس التهمة، كأن انت بالضبط اللي قتلتي جميلة، يعني اذا حكم عليه بالاعدام انت راح يحكم عليك كذلك بالاعدام، مو لانك يعني ساعدتي بنقل الجثة. ها انتبهي، ما راح تاخذي لك 7 سنوات اذا انت في بالك ولا محامي قايل لك، لا لا لا لا، ممكن تاخذين اعدام مثلك مثل اخوك، لان الدوافع اللي ذكرها اخوك واستعانه اللي قدمتيها لاخوك مقصوده، وفي من وراء هالشيء وسر تحاولون تخفونه في الموضوع. قام التفت الى الحاجب قال اجل جميع القضايا الان واطلبوا لي وكيل النيابة وجيبوا لي حسن وأخته إلى مكتبي. الموضوع اليوم نهي هالقضية هذه، هالملف هذا ما يعدي بهالسهولة، لا لا لا لا، مستحيل انقتلت جميلة بهالطريقة لهالأسباب. ويستدعيهم للمكتب ويمسك أخت حسن قال لها تكلمي، شنو كان بين حسن وزوجته قبل لا تدخلين وتساعدين في موضوع تعذيب زوجته؟ تكلمي، يضغط عليها، يكلمها، تكلمه، وكل النيابة والشهود، وتبطل جربها. والله لو تسمعون الآن الصدمة تقولون في بشر؟ في أنا ترى كل ما أجيب قصة ألقى فيها صدمة، ما أتوقع أني راح ألقى قصة بعد ذلك فيها صدمة أكبر، لا، قمت أكتشف أن في بلاوي والله ما مرت علينا. اسمعوا التفاصيل اللي كشفتها شقيقة حسن. قالت أخوي حسن، طبعا حسن منهار نفسيا وما يقدر يتكلم وفي حالة وفي متلخبطة أفكاره، فاللي شوي مصحصحة أخته قالت تكلمي. قالت أخوي حسن قبل 2 سنين أعجب بجميلة وتقدم لها بشكل رسمي ووافقوا أهلها وكان سعيد بهالزواج وعاشوا في شقة في هالبناية، تمام. وبعدين الله رزقه بولد وسموا هالولد سعد، صار حسن أبو سعد. وسعد كان بقمة الحيوية، نشيط ويضحك ومالي عليهم هالدنيا، فرح وضحك، وكانوا من أسعد الزوجين في محافظة الرقة، مستانسين على ولدهم. وهذا حسن كان عنده سعد بالدنيا كلها، يحس إنه فعلا حياته وتعبه وشقاه وكذا تسوى عشان عيون هالولد الحليو الصغير اللي هو سعد. لكن سعد لما صار عمره 1 سنة وشوي كان بداية انه يمشي وصحته زينة وكذا، فجأة انتكست حالته الصحية، بدأ يمرض، وبدأ بدل ما كان يمشي رجع مرة ثانية يحبي، يحس بآلام في أقدامه بإيدينه. الولد دائما يبكي، ما هم عارفين أبدا شنو علته، ويطيرون فيه المستشفى إلى مستشفى الرق الوطني، معروف المستشفى هذا، ويدخلون سعد، يحاولون الأطباء يكتشفون ايش فيه، مريض من شنو، ليش دائما يبكي، ليش ما يقدر يوقف على رجوله، ليش صار كله يمشي يحبي على رجوله وإيدينه، ليش يعني ايش قصته، ما هم عارفين. قالوا هذا لازم يترقد عندنا في المستشفى. أول يوم حسن وزوجته جميلة نايمين عند ولدهم سعد داخل المستشفى، لكن مسكين سعد الآن تعطلت أشغاله، حسن تعطلت أشغاله وجالس عنده ولده وقلبه متقطع على ولده المريض والتعبان وما يقدر يفارقه، لكن كذلك عنده شغل وشلون يعيش ومن وين يجيب الراتب إذا يترك الوظيفة. فأول يوم ثاني يوم حاول، شاف الموضوع مطول وولده حتى صحية سيئة ولازم ما يطلع من المستشفى. قال حق زوجته شوفي أنا لازم أرجع أداوم، وأول ما خلص دوامي أجي. قالت له روحي محمد، روح الله يسهل عليك، أنت صار لك كم يوم متغيب عن دوامك، أنا موجودة، تبين شيء أجيب لك شيء؟ قالت له لا براحت. أول يوم ثاني يوم على هالحال، يجيهم دائما الظهر ويجلس عندهم إلى وقت المغيب، يرجع البيت يالله يتعشى، اللي هو نفسه حسن يالله يتعشى وينام لأنه بكرة الصبح عنده شغل وعمله متعب، يداوم لين يخلص دوام الظهر يروح يزور أولده سعد وزوجته جميلة. وعلى هالحال أول أسبوع ثاني أسبوع ويجيه الخبر من المستشفى من الدكتور انه ممكن الان تاخذون ولدكم، استقرت حالته وان شاء الله مع الادويه يتحسن افضل وما له داعي جلسته يعني عندنا في. قال اوكي ورجعهم البيت. فعلا بدت صحته تصبح افضل وصار الولد ما يبكي مثل اول، صار بدا يحاول انه يمشي، وصاير ضعيف الولد من المرض، ولا اكتشفوا شنو الاسباب شنو المرض، ما هو عارف. بعدها بأسبوع وتنتكس حالته الصحية مرة ثانية، ويطيرون فيه المستشفى مستشفى الرق الوطني، ويقولون الدكتور هذا يبقى لازم يترقد مرة ثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا دكتور شو؟ قال ما لازم نحطه على الأجهزة ونسوي له اختبار وناخذ عينة من دمه ونسوي له زراعة اللي هو الدم هذا علشان نعرف يمكن في كذا يمكن في كذا، ما ندري، ما في شيء واضح. ويترقد، خلاص ترقد وأمه موجودة، حطوا له غرفة خاصة، ومن حسن حظه كل ما يروح ولا في غرفة خاصة، فالأم مرتاحة مع ولدها وتراعيه، ويرجع مسكين حسن الدوامة ويجيهم العصر نفس الحال، أسبوع أسبوعين ويطلعهم الدكتور. قال لازم خلاص الحين الحالة استقرت وبإمكانكم أن تأخذون البيت، لكن انتبهوا على الأدوية. قالوا لا أوكي إن شاء الله. أو فعلا يروحون البيت، أسبوع بدأ الولد يتحسن نفس المرة الماضية، بعد أسبوع وتنتكس حالة الولد سعد مرة ثالثة، ويطيرون فيه إلى مستشفى الرقة. حتى لما كان يبي يروح المستشفى قال لا لا خلنا نشوف مستشفى ثاني، هذول يمكن ما منهم فايدة. الزوجة تقول لا يا ابن الحلال، شنو هذا ما يعرفون، لا تودي الولد إلى مستشفيات ثانية يلعبون عليه، ولا هذول يعرفون حالته وعنده ملف وكذا. قال إيه والله صح كلامك، يوديه إلى مستشفى الرقة ويقول للدكتور لازم يترقد عفوا. وعلى هالمنوال لمدة 3 أشهر الولد نشف، صار ضعيف إلى أن توفى رحمة الله عليه. انهارت جميلة تبكي على ولدها، وحسن يبكي على ولدها المسكين، انهار انجن ثلاثة أشهر عايش مأساة، وبالنهاية توفى الولد، كره حياته وأصبح إنسان عدواني. وبعد ما خلاص سوى عزة والناس جدته وكذا، ورجع بيته وهو زوجته قام يكره زوجته ويشك فيها وقام كذا وكذا. المهم لين يعني يقول أنا بديت أحس أن زوجتي تخوني وكذا. هذا طبعا كله على كلام شقيقة حسن. القاضي ما عجب الوضع، قال زين أوكي، يعني هل وفاة ولده يدفع حسن أنه يشك بزوجته؟ شكوا شلون؟ لا لا الموضوع مو هني. ويطلب من وكيل النيابة، قال له روح استدعي لي والدة حسن وأشقاء الثلاثة وكل أفراد أسرته، جيبهم لي. ويجيبونهم ويسوونهم جلسة تحقيق، يسألونهم شلون ما تدرون في الموضوع؟ وقالوا اي والله هذا اللي عرفناه، واللي كانت مهتمة فيه اللي هي شقيقة الكبيرة، وهو كان يثق فيها وبحكمتها وكذا، وهي اللي دائما تتواصل معاه. احنا اللي عرفنا انه هو بدافع انه كان يشك بزوجته وكان يشتكي من هالموضوع، وساعدت اختي انها تنقل الجثة. وهو فعلا كان يسممها، وكان قالوا لا لا لا الموضوع مو هني، في شيء غلط، في حلقة مفقودة. ويردون شقيقة حسن للتحقيق من جديد، كل مرة يحققون يخلونها تعيد القصة من أول، كل يومين ثلاثة يقولوا لها يلا نبي نبدأ التحقيق من جديد، وتقول لهم نفس التفاصيل. اليوم اللي بعد جننوها، كل يوم تحقيق، كل يوم لين تنهار وتتعب وتعترف. في شيء غلط في الموضوع، الدافع غلط، الدافع في الجريمة غلط. هذا لأن كل ما جابوا حق القاضي، قاضي التحقيق، ويقرأ ملف القضية والنواقص اللي هو دافع الجريمة، يقول لا أنا ماني مقتنع، ردوا التحقيق من جديد. وكل نيابة يرد مرة ثانية يحقق معها، يحقق لين عاد انفجرت مع التهديد، وقالوا لها يا بنتي خلاص بتروحين اعدام انت وياه خلاص. قالت فعلا الدافع كان هو الشك انها تخونه، لكن مع منو وليش وشلون؟ تقول انا لما سوينا العزاء بوفاة سعد ولد حسن، أخوي كان منهار ويبكي وكذا، وسوينا العزاء عندنا في بيت أبوي، ويجون الناس وأقاربنا وبعض يعني معارفنا وصديقاتنا يجوا يعزونا، وأنا لأن الأخت الوحيدة عنده في البيت، فصديقاتي وجاراتي وكذا جو يعزون. ف واحدة من صديقاتي اللي جت العزاء لما رجعت البيت، لما رجعت بيتها امسكت زوجها ممرض في مستشفى الرقة الوطني، قالت له انت تدري ان انا رحت عزاء متوفي عندهم ولد صغير في العمر، هذا اللي اسمه سعد، هذا ولد حسن، وأنا أعرف شقيقة حسن، وتدري أنه توفى عندكم في المستشفى، ليش ما تتكلم أنت؟ ليش ما تقول؟ قال إيه الله يرحمه الولد اللي كان مريض عندنا وترقد فترة سمعت بقصته صح؟ أنت إيش فيك في شيء؟ طبعا الحين الكلام بين الممرض وزوجته، زوجته تقول له ليش ما قلت لي أن الولد متوفى عندكم في المستشفى وطلع هذا أنا أعرف عمته وكذا؟ قال له لحظة، أنت ناسية القصة اللي أنا ذكرتها لك قبل كم شهر؟ قالت له شنو القصة؟ قال له تذكرين لما كنت أقول لك أن عندنا ممرض له علاقة مع والدة مريض مترقد عنده في المستشفى؟ قالت زين وبعدين؟ قالت تدري من المريض؟ المريض اللي هو هذا الولد الصغير سعد، وام المريض اللي له علاقه الممرض فيها هذه جميله، والممرض اسمه جابر. تذكرين مما كنت اقول لك انا جابر هذا مجنني في الدوام ومخلي الشغل علي وما يشتغل وكذا، ودائما يروح كله يجلس مع ام المريض في غرفتهم الخاصه وما ادري شنو يسوي وعنده خرابيط وكذا وبينهم علاقه، وتنصدم. قالت له انت تقصد ان جميله كانت تخون حسن ام الولد اللي توفى اللي انا رحت عزيت عمته؟ قال لي ايه هذا اللي انا كنت اسولف لك عنه. عاد السر الان اصبح عند الحريم، وتروح هذه وتزور صديقتها بعد كم يوم بعد فتره، وقالت لها انا بقول لك موضوع والله ماني عارفه شلون ابدا معك. زوجي ممرض في المستشفى، مستشفى الرقة الوطني، وأنا سألته عن ولد أخوك اللي توفى الله يرحمه. قالت له زين. قالت والله هو قال لي قصة قبل كم شهر وأنا ما صدقته، لكن لما عرف أن أنت عمت اللي أنا زارته الآن المتوفي، وعرف أن هو المريض اللي كان عندهم في المستشفى، قال لي الحقيقة وأنا ما أقدر أخبي عنك. قالت شنو تكلمي؟ شنو القصة؟ قالت زوجي يعرف ممرض معاه في العمل في المستشفى اسمه جابر، وهذا جابر كل ما يترقد ولد أخوك في المستشفى يجي يزورها ويقعد عندها بالساعات، وكان بينهم علاقة عاطفية بينه وبين جميلة، أو تنجن أخت حسن وتروح تقول حق أخوها السالفة. هذاك بروحه متأزم ومتضايق وزعلان. قال إيش قاعد تقولين أنت؟ قالت له مثل ما أقولك، والشاهد صديقتي وزوجها الممرض، وترى في ممرض اسمه جابر في المستشفى وزوجتك على علاقة عاطفية فيه، أنت لما تكون الصبح بالدوام وهو يقعد عندها طوال فترة دوامه وبينهم علاقة عاطفية وخرابيط. هني بدأ يسترجع حسن بعض التفاصيل واللقطات القديمة لما كان يقول ليش كانت زوجتي تصر إنه لازم نوديه إلى مستشفى الرقة الوطني؟ ليش ما كانت ترضى إني إن كنت أقول لها خلنا نروح مكان ثاني يمكن يعرفون علاجه؟ تقول لا إلا المستشفى هذا. وليش كل ما وديت ولدي يرقدونه غصب؟ في شيء غلط. بعدين قال ها ليكون هم اللي قتلوه، إنه مات في المستشفى انجن. قال أخته تعالي، ويدخل الشقة على زوجته جميلة أو يضربها ضرب ويربطها، واعترفي واعترفي وضرب ضرب ضرب ضرب، أنت اللي قتلتي أكيد، أنت اللي قتلتي، أنت اللي تاخذينه مستشفى هذا عشان عشيقك جابر. وتعترف جميلة بالصدمة، والله الحين بصدمكم أكثر من الصدمات اللي انصدمتوا فيها. شو السالفة؟ جميلة اعترفت. ايش قالت جميلة؟ سمعوا ايش قالت. قالت اي نعم انا على علاقة بجابر، وكنت اجلس عنده طوال فترة وجودي مرافقة مع ولدي سعد، وكنت اتعمد اني اخليك تودينا الى هالمستشفى ما نروح مستشفى ثاني، وكان الدكتور يعطينا امر انه نترقد علشان احنا ناخذ راحتنا انا وعشيقي جابر، وكانوا يعطونا غرفة خاصة. كل هذا تدبير من جابر، لكن في شيء غريب في الموضوع. شنو هالمصادفة ان الولد كله يمرض كله يمرض لا قال انت اللي قتلتي وتعترف. قالت لقتلني اذبحني انا استاهل الموت. قال اي نعم انت تستاهلين الموت انك خاينة. قالت له مو بس خاينة، أنا اللي قتلت ولدي. شلون قتلتي؟ شلون قتلتي؟ وكذا، لأن تقرير طب الشرعي قالوا إنه وفات إنه مريض، ما في يعني أحد ضاربة ولا خانقة، لا، قالوا شلون قتلتي؟ أخذوا عندكم الصدمة الأخيرة. أطلعت جميلة بعد ما تعرفت على جابر الممرض ويحاول يلتقي فيها في المستشفى، فيقول لها تعالي يعني سوي نفسك تراجعين مع، تقول له ولدي ما في شيء شلون اراجع؟ قال لها بس شوفي اشتري دواء الفلاني من الصيدلية وعطيه حق ولدك، هذا الدواء يسبب اعراض وكذا، وبسبب هالاعراض انت يقوم يبكي الولد ووديه المستشفى، تعالي عندنا في المستشفى مستشفى الرقة وانا اجهز لك غرفة ونعيش حياتنا مع بعض، يترقد الولد اسبوع اسبوعين ننبسط مع بعض وبعدين ترجعين البيت. وقامت الحمارة حشاكم فعلا تسقي الدواء هذا حق الولد لين يمرض الولد ويطير فيه ابوه للمستشفى، يترقد مع امه يخليهم، هذاك عنده شغل مسكين بعد شو يسوي، وهذه تعيش مع الممرض اللي هو عشيقه. وعلى هالمنوال وعندها حب ان تلتقي مع عشيقها، طغى على الامومه اللي عندها وعمى عينها وعمى بصيرتها حسبي الله، وقاعدة تمرض ولدها. الولد صحته بدت تدهور، صحيح ان اللي قاعد تسقيه دواء، لكن دواء من غير اسباب ودواعي تناول دواء اكيد تسبب امراض، والولد المسكين صغير ما يتحمل، كل ما راح يعالجونه ترد البيت تعطيه من هالدواء، يطيح يمرض يروح المستشفى ويرجع يصحى وتعطيه. امه بنفسها قاعدة تعذب الولد لثلاث اشهر تقريبا وهي تسقي بها الدواء عشان فقط تلتقي مع عشيقها. لما عرف حسن هالموضوع وسمعت اخته قالوا لازم نقتلك بنفس الطريقة اللي قتلت فيها هالولد. قاموا يجيبوا لها سنفرارة مربطينها وكل يوم يعطونها جرعة بسيطة، وهذه تقطع مصرانها وتبكي وتترجى وترجع والرغوة تطلع من فمها، لكن قال لها خلي لا لا لا تموتين، انت مستحيل تموتين، لازم ثلاثة اشهر وانت تعانين، لكن الظاهر انه ما حسب حساب الجرعة مضبوط وتوفت في نهاية الاسبوع، واضطر ان تساعد اخته في نقل الجثة ورميها في احد المناطق البرية. لما سمعوا هالتفاصيل انصدم كل شخص مر عليه التقرير بما فيهم القاضي والنيابة والمباحث، انذهلوا من بشاعة القصة ومن غرابتها. مالكم بالطويلة، تم القاء القبض على العشيق جابر وكذلك على الآن المحجوزين عندهم اللي هو حسن وشقيقته، وكذلك تم القاء القبض على صديقة شقيقة حسن وعلى الممرض، وأنه يعني تدخلوا أنه كأن لهم يد في القضية. يعني طبعا تتفاوت الأحكام وهذول ما لهم علاقة، لكن علشان يأخذون أقوالهم ويتأكدون من صحة القصة وفعلا كانت القصة مطابقة للاعترافات، حسن أخذ حكم بالسجن 7 سنوات، شقيقته أخذت حكم بالسجن 3 سنوات، طبعا مو نفس القاضي لان القاضي خلاص تغير من اول جلسة، تعرفوا انه في استئناف وفي تمييز والقصة طولت والتحقيقات، مالكم بالطويلة اخذوا جزائهم، وكانت من اغرب القصص حتى العشيق خذ حكم بالسجن 7 سنوات لان له تهمتين، تهمة المواقعة اللي هي الزنا، وبالاضافة الى تعذيب الولد اللي هو اللي اشار عليها موضوع الدواء، ويعني لها عدة تهم، هذا حسبي الله علي الله لي وفقه هالممرض، خذ له حكم 7 سنوات. وكانت هذه للأسف نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة. ابيض 45 بعد الذنكو طبعا، رقم حلو كذي.